نفس العبارة أو العبارة نفسها، اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو، أبو عمرو الصلاح، بل حتى ابن القيم حمل كلام ابن الصلاح على الجمهور، ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السيلمي وغيره، فإن ما تلقاه الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين. وهنا يتكلم ابن القيم عن قضية، أشار إلى قضية الخبر الأحاد، هل يفيد العلم أو يفيد غلبة الظن؟ العلم نفسه بها القطع في كلامنا. ابن القيم يميل إلى أن الأخبار الأحاد تفيد القطع، تفيد القطع، وكلام ابن القيم هو الراجح، والذي جنح إليه الإعلام ابن الشاكر وجنح إليه الإعلام ابن الشاكر، هذا كلام عن هذه القضية، وقولهم هذا لا ينافي قول الجماهير على أن خبر أحد يفيد غلبة الظن، بل هذه القضية قضية اصطلاح كيفان. طيب، قال ابن القيم رحمه الله: فإنما تلقاه الحديث وعلماء بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، أي علماء الأصول الذين تأثروا بكلام المتكلمة، فإن الاعتبار بالإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيره، كما لم يعتبر بالإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء والمسألة الفقهية، أن يعتمد على إجماع النحاة لا يعتمد، يعتمد بإجماع الفقهاء، كالمسألة الحديثية يعتمد بإجماع أهل الحديث وهذا، وكذلك لا يعتبر الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرق الإمامة، أي مثل الدعوة، وهي مثل التي سألها وكنا نتكلم عنها، خبر أحد خبر هذا في الغرب، طيب، لكن هذا الخبر هل قلنا بأنه في الغرب الظن؟ بناء عليه بناء فقط على عدالة الرأي، لا على عدالته، بناء على ضبطه، بناء على تتبع رواته، يعني قرائن كثيرة، قد تتقن بالثقة، وليس كل ثقة يقبل هذه من القضية قضية قرارات السنة، ولذلك تحت لا يمكن القيم على هذا المدير، وتبقى القضية قضية صلاحية، وتأتي أبين لكم هذه المسألة بشيء يسير هذه المسألة بها الكلام قوي. رحمه الله كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيه، هذه كلها قرائن مهمة ينبغي أن تتبعنا هذه الكلمات تتبعنا قضية خبر الأحد فتذكروها، العالمون بحوال نبيه، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون بها أشداء من عناية المقلدين لأقوال نبوعهم، فكما أن العلم ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيره، فضلا أن يتواتر عنده فأهل الحديث بشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبط لأقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة، انتهى كلام رحمه الله. وهذا الكلام نقله الشيخ الألباني في هذا لسان الشيخ الألباني، فنقرأ منها شيء ما مقدمة مصطلح الحديث والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، فنقرأ شيء من هذه الرسالة. قول حافظ ابن كثير رحمه الله، يقول ابن كثير رحمة الله عليه، قال: ثم حكى ابن الصلاح إن الأمة تركت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الكفار كالدار قطني، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث. والله يعني لو أتى رجل في هذا الزمن وانتقد حديثا يعني في البخاري ومسلم وكان كالدار قطني يسلم له، القضية قضية من هذا الذي ينتقد؟ هذه القضية يأتي الآن زبالة الأذهان وينتقدون ايش ما في البخاري ومسلم، لو انتقد عالم كشيخ الإمام مثلا يجمع، لكن ينتقد شيء لا من عير ولا من نذير وما قرأ شيء ويتكلم ويتجد أن كثير من الرسائل لا تخرج، ينتقدون بعض الأحاديث على البخاري ومسلم مفيدة يعني كثير جدا كثير جدا، فالمهم الذي ينتقد ينبغي أن يكون مجتهدا في علم الحديث، إذا لم يبلغ الرجل مبلغ الاجتهاد في علم الحديث ولا يعرف إلا من ألبان كما هو غير العصر عبد الزوج. نعم. لا يعرف إلا للشيخ الألباني بزيادة في هذه الحديث. أما الدراية التامة في الحديث هناك يعني فئة كثيرة جدا. أقول اجتهاد نظر نظر مستقل مستقل هو برافو أقول لك أكتب فيه نظر هذا لا تكون إلا للمجتهد ومع ذلك هيدا صحيح مع ذلك قد مخالف مسلم يقول أنا الملكة برافو الألباني الله لكن أنا ما بقول أنا ما بخالف مسلم كم تكون احنا لا طالب علم طب لو قلت انا بقى انت الباني الباني بطني بطلعي عليه ولا بقى انت تبيع فبنا اخو لما يكون انت ايد مواجر انا بقى ما كمشت لك شعيري فمن هذا بس يكون طالب يتعامل مع مع مع الاذن طيب يقولون ثم تربط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الاحاديث لان الامة معصومة عن الخطأ هذه القرية فلما كما ظنت صحته وجب عليها العمل به لابد وان يكون صحيحا في نفس الامر وهذا دليل فقد قال في هذا المثل الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحه من ذلك قلت وانا مع ابن الصلاح انا ابن كثير يقول هذا ما ابن الصلاح فيما عول عليه وارشد اليه والله اعلم سراج الدين البلقيني قال وما قاله النووي بن عبد السلام العلم ومن تبعه من النوع فقد نقل بعض الخطاء المتأخرين عن جماعة من الشافعية كالفرعين بإسحاق وبحامد القاضي عبد الطيب والتلميذ أبي إسحاق الشيراني السخفي من الحنفية القاضي عبد الوهاب المالكية وجماعة الحنابلة كأبي يعلى وابن الخطاب وابن حامد وابن الزاهوني وأكثر من كلام من الأشعرية وغيرهم منهم رفوعا ومن حديث قابضة ومذهب السلف عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة من قبل قول العلامة أبي الفيض الفارسي الحنفي قال ما رواه واحد قد يقول لأن البعض يقول من قال من العلم على أن الحديث لو كان في أحد ولا يعني نقطع منه كلام من العلم وسيأتي معنا كلام علامة الشافعي من واحد أحد صحيح قال ما رواه واحد فهو مقطوع بصحته أن يفيد العلم القطعي ماذا رواه فإن هذه القضية بعد النظر يصير ضروري وضروري لكن بعد النظر يخرج من لا ضروري ليس يعني او بلا نظر طيب وقال لا يفيد الا الظن وعليه الاكثرون هذا كلام قيل ولا يفيد الا الظن وعليه الاكثرون قول حافظ ابي نصر الوائل السجني رحمه الله قال اجمع اهل العلم الفقهاء على ان رجلا لو حدث بالطلاق ان جميع ما في كتاب الخارج هذا الكلام الذي مر طيب قال حافظ جلال الدين السيوطي قال بعد ان ذكر موافقة ابن كثير بصراحة هذه المسألة قلت وهو الذي اختار ولا اعتقد سواه ولا اعتقد سواه وقال في ألفيته في علم الحديث والنووي يرجح في التقرير ظنا به والقطع نصه طيب قول حافظ ابن الحجر العسقلاني مر معنا كلام الشوكاني هنا كلام طويل يا اورد كلام طويل جدا يقول شوكاني هنا لا نزاع في ان خبر واحد اذا وقع الاجماع على العمل بمقدار فانه مفيد للعلم انقطع لان الاجماع عليه قد تصيره من المعلوم صدقه وهكذا خبر واحد من رقاق الامه بالقبول فكانوا بين عالم به ومتاول له من هذا القسم احاديث صحيح البخاري ومسلم صحيحين هذا فان الامه فلقد ما فيهما من القبول ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد اول والتاويل فرع القبول كل شوكاني والتاويل فرع القبول يعني يعني ما ياتي الى بعض العلماء لم يعملوا البعض الاحاديث الصحيحين فنقول هذا من وراء لم يقبلوا ذلك لا قبلوه لكن تاولوا والتاويل فرعنا لهم الاكثر القبول والتصحيح كما يقول اهل العلم قال الشوكاني وقد فقد اجمع اهل هذا الشان واقول انتهى كلامه كلام الشوكاني هذا كلام الشوكاني نفسه لكن الكلام الاول هذا كلام الشوكاني في رساله تقول الشوكاني عنده يعني رساله اخرى سماها قطر الولي في شرح حديث الولي في مسلسل مطور قال فيه فقد اجمع على هذا الشأن على أحاديث صحيحين وحد كلها كل هذا المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته لكن صاحب هذا المثال من كلام بعض العلماء ثم قال ذلك وهذا الذي قال هؤلاء العلماء هو الذي اختاره الحافظ ابو طاهر السلمي وابو الله الحميد هذا محمد بن المعين احمد الامين السيدي في دراسات اللبيب وغايه الايضاح بن حافظ بن نووي بن الصلاح والشيخ ابراهيم بن الحسن الكوراني في كتاب اعمال الفكر والروايات الشرعي الحديث انما اعمال بنيات والشيخ ابو الطيب تدريب حسن خان الشيخ ابو الحسن محمد صادق السني الشيخ محمد حسين الهزاري ومحدد الهند الحافظ محمد جولندلوي

خبر الأحد والخبر يخالف لم يبلغ مبلغ التوافق حديث المتواتر كما مر. بنزيد هنا ماذا على أي شيء تكلم؟ تكلم على أن ذلك الخبر الذي هو أحد إذا كان قد أمة بقبول بأن يكون في الصحيحين أو في أحد هذا يفيدش القطع والذي قصد بقول من العلم يوجب العلم أو القطع أي قطع هذا؟ تلقته الأمة بالقبول هذا فيما هذا قطع لا يحتمل منه احتمال أكبر. هنا قد يفهم من كلام ابن تيمية لما قال ولهذا كان جمهور أهل العلم جميع الطوائف على أن خبر واحد إذا تلقته الأمة بالقبول صديقا لو أو عامل به أنه يوجب العلم يفهم ذلك الخبر واحد إذا لم تلقته الأمة بالقبول لم يأتي لا في الصحيحين ولا في أحدهما لكنه صحيح. هذا الزمان ايش يقولون؟ قد يفيد نستفيد من كلام الدينية او لماذا كلام الدينية انه لا يفيد العلم لانه قيد وقد الدينية. ولهذا كان جمهور العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول تصديقا او عمل به انه يوجب العلم. قلنا العلم يقضي هنا ايش؟ القطع. بمعنى اذا لم تلقى الامة بالقبول يفيد العلم بمعنى القطع لا يفيد قطع لكن اي قطع. قبل ذلك نبدأ نبني لا مسألة مهمة جدا نبدأ تعلمها نظرة العلم عندما نقول هذا في تفسير العلم أحيانا العلماء يطلقونه ويريدون بها القطع أحيانا يريدون أن يريدون بها ماذا بطلبا واضح أحيانا يريدون بها ايش القطع أحيانا يريدون بها غلبة ايش الآن ذلك الخبر ذاك الآن القضية الخبر الآحاد اللي طلقته الأمة بالقبول هذا أمر واضح جدا. خبر الآحاد إذا لم تتلقاه الأمة بالقبول وهو صحيح الجماهير يقولون انه يفيدش الظن الا القرينه. القرينه قد تكون وروده في الصحيحين او في احدهما او اي قرينه من القرائن التي به يمكن بها ان نحكم بالقطع. القطع الاصلي كما في القطع الذي لا يحتمل ايش؟ لان بالقرائن يعني يصير خبر احد يفيده القطع اي قطع. القطع الذي لا يحتمل احتمال اصلي. واضح؟ لكن اذا لم تكن القرائن الجماهير يقولون يفيد غلبة الظن لا يضبط غلبة الظن هنا ظن يعني هناك دقة في هذه القضية. غلبة الظن هذا اصطلاح البعض رد أخبار الأحد بدعوى ماذا؟ بدواء إفادتها الظن. رد العلماء عليه قال أولا هذا الظن هو غالي ثانيا إذا رددنا هذه الأحاديث التي أخبار أحد بدعوى إفادتها الظن رددنا جملة الشريعة لأن جملة الأحاديث هي إيش؟ أحد. هذه مثلا أخرى أن هذا الظن الغالي بمعنى لما نقول ظن غالي راجح غنى إصابته غالبة وخطأه نادر ومقتضى القواعد ألا نترك المصالح الغالبة للمفسدة النادرة. هذه القاعدة بمعنى راوي ولا ليش حديث وخبر أحد صحيح الحديث صحيح نقول يغلب عليه الصواب بمعنى قضية الكذب المعنى وقضية العدالة ونراعي إذا قضية الاستمرار هذا لا يكون وتمرر معنى في العدل لكن هو من خطأ راوي عدل رواية الحديث صحيح الحديث قد في أبي يقول لك أنا أتوقف في هذا الحديث بدعوية احتمال نوهم تمام ما يخطأ احتمال العقل وارد ولا غير وارد نحن في واقع ذلك وارد لكن هذا احتمال غالب ولا نادر هل يبني الاحكام على النادر لا هذه مساله ابدا. العلماء لما او الجماهير لما قالوا ان خبر احد يفيد غلبه الظن يتكلموا على افادته ايش؟ غلبه لكن إجماع العلماء إن شذوذ منه البدعه لا يحتج بقوله. إجماع العلماء على وجوب العمل بخبر أحد قطعًا. أنا بالإجماع. انتبه لقضية العمل وقضية الإبالة. نعم خبر عن سيد غدا بن لا على قول الجمهور. مش على قول الجماهير. إلا بقرية. لكن إجماع العمل. ها؟ أجمع العلماء على إيش؟ على العمل به قطعا. لكن إجماع هذا بيان إيه قرية. فهمتوا؟ هذا الإجماع. ها؟ ولكن كقرينة يقوي ولا يقوي؟ يقوي. فالبعض قد يستشكل كيف لما تكلموا على ماذا نفيد قالوا غير مفهوم، ولما تكلموا على العمل قالوا بالإجماع نعمل به قطعا. هل هذاك هذاك الاحتمال اللي درنا النادر، احتمال النادر أن هذا الراوي على عدالته لأنه صحيح احتمال أنه يكون خطأ، احتمال أنه يكون مهم، كنا أولا نادر، وهذا النادر يقف عليه العلماء باش بتتبع ذلك حيث يقول لك في التفعيل في الواه ما راوا في هذه القضية. فبالتتبع والنظر يغرب ايش؟ يغرب ذلك الواه الحاصل واهل ايش؟ نادر. وهو ايش؟ نادر. ثم قضية الرد غلبة الظن هذا كما قلت اصطلاح، اصطلاح أما أن رد كما قلنا أخبار الأحد هكذا بدعوى أنه وفد الظلم، هذا كلام سبحان رب العظيم من البطلان أو ظاهر البطلان مثلا. هذا كتاب تدوين الحديث العلامة السيد المناظر أحسن كيلاني، وحققه الدكتور بشار عواد معروف، تكلم عن درجة أخبار الأحد. فقال هنا بل الأحاديث التي لم يبلغ عدد رواتها حد التوافق ولكنها اشتهرت فيما بعد، والتي يسميها الأحناف بالأخبار المشهورة يقول عنها شمس الأئمة السخفي إن جاحدها لا يكفر بالاتفاق. قال فإذا كانت هذه الحال المشهور فكيف تكون حال من هو دون وفي الرتبة؟ وأما من ينكر هذه الأحاديث أخبار الأحاديث بحجة أن رواتها أفراد معدودون فغاية ما يقال في حقهم كما قال صاحب الكشف قدمنا سواء السبيل الذي يرديش اخبار الاحد بهذه الدعوه. قال كما قال صاحب الكشف فقد ضل سواء السبيل. قال ابن صاحب الكتاب ولكن الحق انه يصدق عليه قول فخر الاسلام البزدوي. ثم يقول البزدوي رحمه الله في من يرد اخبار الاحد يقول هذا رجل سفيه لم يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا أمه ولا أهله. ماذا يريد أن يقول؟ بين ماذا يريد أن يقول بالزوج المحقق بكلام النفس سيقول المحقق. ولا تظن أن فخر الإسلام بالزوج بدأ يشتم غاضبا، بل ليست هناك صورة لإظهار الحقيقة سوى هذه، لأن غرضه أن هناك من بلغ ذوقه في تقصي الحقائق إلى حد الجنون. يعني من بلغ إلى أخبار الحج احترم أخطأ رب الحديث، لا أخطأ رب الحديث، يعني رب الحديث كان بدعوة احتمال نادر وما العلماء يتبعون ذلك ورأته خلاله، يعني ما نقول نادر الأجر والقبول، الأجر والقبول والعلماء تظن المغنى لا كان في المدن شو العلماء قد تتبعوا والفهم، يعني ما يقول هو هنا بل ليست هناك صورة لإظهار الحقيقة سوى هذه لأن غرضه أن هناك من بلغ ذوقه في تقصي الحرام إلى أبي الجنود بحيث لا يصدق إلا ما أرسلته عينه. ما يتصور هذا؟ لماذا تصدق شيء إذا رأيته؟ وسمعته أذناه أو ما أدركه في إحدى حياته يكون قطعي متواتر. أما ما بلغه عن طريق الخبر أي الأحاد فإنه لا يصدقه لأنه خبر وكل خبر يحتمل صدق الكذب، وبغض النظر عما نخبر وعما نخبر نحن نقبل الخبر إذا من راوي عدل بشروط معروفة، ويقول لو بغض النظر عما نخبر وعما وعما يخبر عما يخبر المخبر عما الشيء الذي يخبر به وعما يخبر في أي حال يخبر هذه القراءة مهمة جدا. يعني الخبر في حديث ذاتي رواه راوي عدل حديث صحيح طيب لو رأينا أول المخبر آدم واحتمال الخطأ والوهم نادر ضعيف نادر جدا، ثم ننظر إلى أن هذا الحديث غالب الأحاديث كل إيش طرق إيش كثيرة، ثم الاعتماد ليس فقط على أهل الراوي وإنما ينظر كذلك إلى إيش ضبطه، ثم ذلك الراوي يتتبع إيش يتتبع العلماء يعني كل ما روى، ثم ينظر كذلك إلى الشيء الذي أخبر به أو الشيء الذي أخبر به، ثم ينظر في الحالة التي أخبر بها، كل هذا ينتبه إلى العلماء إيش الحديث. هذه قرائن تدل على أن احتالت خبر الأحد القطع، لكن أي قطع؟ القطع مع وجود احتمال بعيد لا نثبت ذلك الاحتمال إلا بالدليل، إلا بالدليل، وهذا الذي يجده في كلامه العلم، قال فاهم الإماء العين بكذا أو الإمرأة بكذا واخطأ بكذا، هذا يتتبع أهل العلم، هذا لا يجب أن يكون في الحديث وفي القطع، فتبقى قضية يعني قولنا أن الحديث في الغلب والظن أو يفيد القطع بهذا الذي قلت، تبقى قضية قضية صلاح. المهم يكمل كلامنا هذا المحقق قال: وبغض النظر عما يخبر وعما يخبر وفي أي حال يخبر ويعتبر هذه الوسوسة سلسلة الذي يرد تلك الاحتمالات الضعيفة، وبناء على ذلك ينكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي بلغتنا عن طريق الخبر. فقال: فخطاب فخر الإسلام هؤلاء المتوسوسين على من يرد في مثل هذا الوسوسة. قال: ومن الواضح أن أمور الدنيا كلها تدور على الأخبار، ولو سلمنا أن الأخبار لا تفيد علم الواقع فالتاج المسكين لا يمكن أن يجازي. كيف يعني؟ قل لك احتمال لا يمكن. قال: تبع الاحتمالات احتمال لا يمكن. أنا دعوة لكم تجب عليكم. وقال تاجه. ها؟ وليه يجوزها؟ لا تجوز العقلي. ما تنسى تجوز العقلي، ليس كل ما جوز العقل هو واقع. قاعدة معروفة. أيوه لا، دائما كلامنا قضاء أخبار مبني على العادة، مبني على العادة، يعني مقتضى العادات. يقول: ولو تنظر الأخبار لا تفيد، لو كلامنا بالذات هذا رجل شديد، لا يعلم يعلم الإنسان. يتجد يتعامل مع نفسه في أمور يقبل بها الأخبار ولا يتعامل بطريقة مثل ما أحد يقول على الإسلام والسلام، مع أن أحد من القصدون لتطبيق القديم. ينظر في هذا الرأي ليتبقى بعدالته إلى نصيه مع العدالة ويتتبعون شيء إيش رواية هذا الرجل، هل خفض ضبطه؟ هل هو الواحد الذي روى هذا الحديث والتركة؟ الحديث غريب لا يكون غريب. شوف تتبع هذا العلم، فهمنا؟ الله يقول هنا: ولو سلمنا أن الأخبار لا تزيد علم الوقائع فالتاجر المسكين لا يمكن أن يتاجر لأنه بالخبر يعلم أن الشيء الفلاني يوجد في مكان كذا. وبالخبر يعلم أن فلان أرسل إليه البضائع أو أنها وصلت إلى محطة كذا، وهكذا حال جميع شؤون الحياة. فإن بلغ رجل في شكه إلى هذا الحد بحيث لو جاءه شرطي فأخبره أن الطرف فلان يطلبه، فقول له: إنك تخبر بالخبر. كم احتمال لهما؟ مدعي يا أخي والخبر يحتمل صدق الكذب، لذلك ما حصل العلم علم بخبره فارجع تعمل هذا الحركة. فإن استمر هذا على هذا الحال فإلى متى يتخلص من سيف من مجانين؟ صحيح؟ ونترك أمور الدنيا إنك تأتي إلى المسجد والماء في جرة، فتسأل المؤذن عن طهارة الماء فيقول: إن إيش طاهر؟ تخبر يكبر يكون مش طاهر. هذه مسألة، هذه مسألة. وإلا والعلماء جمع على هذا المؤذن لا خبر، العلماء يقولون الجماهير على هذا يقولون هذا غالبا الظن، لكن إعلان هذا القيم وكما قلنا الخلاف غير عند عين التأمل النظر يكون هذا قطع، يعني قارينة فيش أنت في المسجد والنبي تكلم العقل بالدين وما هي السائلة من يجلب عليك قال أين السلة تجد قطع تجد قطع وهي يقول: ونطق هو فيني إنك تأتي إلى المسجد والماء في جرة فتسأل المؤذن عن طهارة النبي يقول إنها ترى ولكنك ترد هذا الخبر لأنه الخبر، ثم اسأل عن طهارة السجادة فيقول لك إنها طاهرة ويتقدم الإمام ويقول إنه على وضوء وإن ثيابه طاهرة، فإن كنت ترد كل هذا الخبر بحجة أن أخبر أحد، فهل يمكنك أن تصلي صلاة وقت واحد؟ وما قال الفخر بالإسلام هو الواحد، لأن الإنسان لو قال الفخر ولا دينه ولا دنياه ولا أمه ولا أهله. طيب قال لأن الإنسان عندما يعلم أباه وإلا فعلم هذا بإخبار الناس، بإخبار الناس، ولكن الذي لا يحصل له العلم الخبر ألا يحرم من عزة أمه وأبيه بل أن يتجنبه ويحضر الإمام ويحضر الإمام ولاده. ولكن هناك قال ولا شك أيضا أن الخبر قد تكون كاذبة، ولكن هناك قانون يميز بين الخبر الصادق وبين الخبر الكاذب، ويمكن أن عامة الناس يجهلون هذا القانون من تقنين يجهلون، لكن مقتضى العادة يعملونها، هو مقتضى العادة يعملون هذه القوانين، لكن ما يستطيعون أن يقبلوها. لا، هذا كل ما يعرف عن المقتضى العادة. قال لأنهم عادة لا يستخدمون التفكير، ولكن فطرة كل إنسان تعرف هذا القانون، وبدور هذا القانون تستقيم أموره الدين والدنيا، والمحدثون رحمه الله تتبعوا جميع أجزاء هذا القانون وحللوا عناصره واستخدموه بغاية الدقة، وسوف يستفصل فيما ذلك إن شاء الله عليه. انتهى هذا كلام دقيق جدا، كلام مهم. نرجع إلى قضية الخبر أحد القطع بالضبط، إذن عندنا القطع على نوع القطع الذي لا يوجد احتمالي اصلا وقطعي، وعندنا القطع الذي يفيد احتمال البعيد بعد دور الدرج ولا اصل، لا نقول هناك احتمال، لا نقول بعد خبر فيما يخصيش، فيما يخصيش خبرش، فيما يخص فيما يخص حديث النبي عليه الصلاه والسلام. هنا يقول الغزالي يتكلم على أن مجرد احتمال بعيد لا يؤثر على القطع، حتى ينشأ عن دليل، حتى ينشأ عن دليل. هذا الأصل عندنا حديث، قد تقول أنت هذا الحديث يعني ينفي احتمال البعيد، هذا احتمال لو كان بينه العلماء لأنه مش تتباعه، لأنه مش تتباعه، إذا لم ينفي العلماء دل عليه القطع، على المعينة، على المعينة لا يؤثر غالب الظن. وقلنا الخلاف ايش عند التأمل هو نظري واصطلاحي. يقول الغزالي ولو شرط في النص انحساب الاحتمالات البعيدة كما قال بعض الصحابة لا يتصور لفظ صريح، وما عدوه من الآيات والأخبار تفرقوا إلى الاحتمالات. لقد احتمالات لو تأمل احتاج في الحديث المتواتر قدر دين الاحتمال لم قد. يقول السفت جانب القطع يطلق على نفي الاحتمال أصلا وعلى نفي الاحتمال الناشئ عن دليل، وهذا أعم من الأول، لأن الاحتمال الناشئ عن دليل أخص من مطلق الاحتمال. أذكر هذا الكلام تلويح وذكر نحوه القائل والتوفيق في أخر المدة صارت أن القطع أو القتل لا أسلم، القطع الذي لا يحتمل الاحتمال الأول، والقطع الذي يحتمل الاحتمال الاحتمال الدليل ولا يمكن إثباته إلا بغيره. ولنرجع إلى ما نظرنا أخبار الأحاديث، وظننا أن الراوي يذكر الأحاديث، ونظرنا إلى إيش؟ كما قلنا في المؤلف الذي أنا هو عن طهارة الماء، ونبقى رأي ويتأمل هذا القول، يقصد أن المسألة تفيدش القطع، إذا الراوي لا يذهب فقط إلى عناياته، إلى تنظيمه، ثم الحديث في له طرق كثيرة، ثم تتبع رواية من روايات هذا الراوي. أمور قرائن كثيرة مقتضى العادة أن تقطع هذا القطع، سماه الجماهير غير مثبت، فإذا مثلا سماه حتى يفرق بين القطع الذي لا يحتمل احتمالا أصلا وبين هذا القطع الذي يحتمل احتمالا بعيدا، فرقوا فقالوا هذا غلب مثلا وهذا ايش؟ هذا عند الصحابة لا نقول إننا هذا درجة عن العلماء الكلام، تبنى العلماء هذا التقسيم هذا الاصطلاح للعلماء الكلام، وإنما يرتب أراد بذلك شيء آخر. ومن كل الكلام هنا لأن هذا المدرسة تقول الله لأن هذا المدرسة يقول رحمة الله عليه ويتكلم عن هذا قضية قضية خبر الأهل لم تشاهد كل أحلام الأهل يقبلهم بالقيم وغيرهم من الإلم يقول لك يفيد يفيد يعني يفيد خبر الأهل. هذا الذي وقد بسط ابن القيم كلام هذه القضية في الصواعق المرسلة في كلام متين رحمة الله عليه. يقول الإمام أحمد الشافعي رحمه الله اختلف في الحديث الصحيح يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظن، وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. أما الحديث المتواتر لفظاً أو معنى فإنه قطعي الثبوت لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وأن غيره من الصحيح ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقريب، وذهب غيره إلى أن يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داوود الظاهري والحسين بن علي الكرافيسي والحج بن أسد المحاسبي وحسان بن خويلد من داد عن مالك، وهو الذي اختاره هذا القول يفكى عن مالك سنة العلم تبرع، وهو الذي اختاره وزاد فيه ابن حزم هذا الذي يقول بهذا. قال في الإشكال أن خبر الله بعدل عن مثله إلى رسول الله عليه الصلاة يوجب العلم والعمل معه، ثم أعطانا في الاشتجال له والرد على مخالفه تحسين نبيه. واختار ابن الصلاح يقول لفظ الشافعي واختار ابن الصلاح أنما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحين أو أحدهم مقطوعا من صحته والعلم اليقين النظري واقع به، واستثنى من ذلك حديث قليلة تكلم عليها تكلم عليه بعض اهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند اهل هذا الشأن. هكذا قال في كتاب علوم الحديث، ونقل مثله العراق العراقي في شرحه عليه الصلاح عن الحافظ ابي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وابي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، ونقل ابن بلقيني عن ابي اسحاق وابي حامد الفراديني عن ابي اسحاق وابي حامد الفراديين والقاضي ابي الطيب الشيخ ابي اسحاق الشيرازي من الشافعيه وعن الصخفي من الحنفيه وعن القاضي عبد الوهاب من المالكيه وعن ابي يعلى وابي الخطاب بن الزاهوني من الحنابله وعن اكثر من كلام الاشعريه وعن ابي الحديث قاطبه، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر المؤلف او الكثير. والحق كل الاعلام المجهول والحق الذي ترجعه الادله الصحيحه ما ذهب اليه ابن حزم هذا القطع، ومن قال بقوله من ان الحديث يفيد العلم القطعي كان في أحد الصحيحين أو بغيرهما أو بغيرهما، وهذا العلم اليقين علم المنهج برهان لا تحصل. هذه كنا قضية أن هناك قرائن قرائن من يعلمها أنا من الحديث كما تمثلنا ببعض ذلك نظر إلى العدالة نظر إلى الضبط نظر إلى تتبع الراوي نظر إلى الكلام الذي الشيء الذي خبر به هذه قرائن. قال لا تحصل أي هذا العلم اليقين النظري البرهان لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العالم بحوار الروايات والعلم، وأكاد يقول إلا لمبت الشافعي وذلك قلت لكم قبل المسألة يعني نقضيها بالتبع يقول وأكاد أوقن أن مذهب من نقل عنه البلقيني مما سبق ذكرهم بمن هذا الذي يقول هو مذهب العلماء وإنما أصل على ذلك بغلبته أولا قال مما سبق ذكرهم وأن من يريد بقوله ما أراد بالصلاة من تصريح الصحيح بذاته هذا العلم اليقين النظري يجد ظاهر لكل من ظاهر لكل ظاهر لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليه ودعا يقول لم تشك ودعا عنك تفريق المتكلمين في الصلاة بين العلم والظن. هذه المصيبة ما أتتنا إلا من المتكلمين هذا الصلاة وترتب عليه عند البعض ما ترتب من عند المتكلمين. يقول هذا عنك تفريق المتكلمين في الصلاحات من بين العلم والظن فإننا يريدون بهما معنى آخر غير ضروري، ومنه زعم الزاعم ومنه زعم من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إن كان لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وإنما الهدى هدى الله. رأسنا لنا تساكن في نهاية كلام هذا نقول عندما نقول أن الحديث خبر حديث القطع والمتواتر صدر القطع ما تولى بينهما هذا قطع وهذا أو لم يقطع منه فإذا صح التأويل، ولذلك يقال هذا علم اليقين وهذا حق اليقين وهذا حق اليقين ولا بدرجات هنا القطع كلما زاد أمور زاد قرائن القويش القطع حتى يصل إلى ماذا؟ إلى القطع الذي لا يحتمل احتمال الحصول. فما يسأل النظر تجد أن المسألة إيش؟ مسألة يعني اصطلاحية لا. خلاص هذا الكلام الذي ذكرت في قضية الخبر أحد ذكره بعض المشايخ من المشايخ السعوديين في رسالة أنه تكلم فيها عن القطع والظن عند الأصوليين في مجلدين بحث هذه القضية بل ذكر حتى نقطة القطع في اللغة يعني ما تعني هذا القطع الذي لا يحتمل شيء فبحث أجزاء من جهة اللغة من جهة الصلاح من جهة يعني أقوال أهل العلم الذي يهمنا الآن أن هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية وأن هذا كان جمهور العلم جميع الطرف على أن خبر واحد يتلقى الأمة قول صديقا له أو عمل به أنه يجب العلم يريد أن يبين قضية القرينة أن القرينة تكون الشيء ويجب إلى حده يصل إلى حده القطع. وهذا الذي ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ هنا في الرسالة نقل هذا الكلام كلام الذي مضى معنا نقله الشيخ هنا ونقل كلام الدنيا رسالة الحديث حجة بنفسه في العقائد السابق أجيء وليس تجد هذا الكلام الذي نقلناه وكلام الشيخ الإسلام الدنيا إذا خرج في بحث القضية قضية القراء هو تفرد في ذكر هذه الأمور بعدما قر على أن المراسيل لا تعدد الطرق وخلف عن المواضعات المميزة بمعنى أنه يؤكد قضية القرينة أن لا شأن في الحكم بقطع أمور. وابن تيمية يتكلم عن هذه القاعدة قاعدة القراء الأمور. فقال ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن المتواتر يقول رحمه الله عليه قال بعد ذكر اختلاف في عدد التواتر هل المتواتر يحتاج إلى عدد؟ صحيح انه ما لا يتصور ان نحد عدد في ذلك فنقول يعني لا يكون متواجد الا اذا بلغ هذا العدد. قضية قضيتك قراء وان يحدث في نفسي افادتش القطع والضرر. يقول ابن تيمية والصحيح الذي عليه الجمهور ان التواجد ليس له عدد محصور والعلم الحاصل بخبر من الاخبار. ماذا يقول؟ يحصل قرينة يحصل في القلب ضرورة كان يحصل الشبع وعقيد الاكل والريح عند الشرب وليس بما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين. يعني انت الذي يشبعك قدر معين مختلف وكل هذا باختلاف القرائن وقوة القرائن. بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام وقد يكون لجودته. يعني عندنا ايش؟ عندنا يعني راينا نحن خبر احد انا نمثل هذا الكلام الذي تقول فيه هذا الذي قلنا ومعنى ذكره راينا خبر احد هو عدل لكن هل عدلته كعدل الإمام مالك؟ لا لكن هو لعدله قرين له في العدالة يعطي قوة عندنا ثلاثة أخرى يعطي قوة فيفيد ايش؟ القطع الذي قلناه القطع الذي قلناه وقلناه القطع الذي يحتمل احتمالا بعيدا لكن بعد ثبوته بعد ثبوت دليله. لكن هل القطع الذي يعني استفدناه من هؤلاء هل هو كالقطع الذي نستفيده من مالك وحده؟ مالك لا يفهم كفر. وهل ضبط الائمه الكبار كضبط غيرهم؟ هذه القضية التي يريد أن يبينها ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله قد يكون الشبع لكثرة الطعام وقد يكون لجودة الطعام قليل لكن لجودته حصل الشبع كاللحم وقد يكون لاستغناء الاكل بقليله أن تستغنيش بالقليل. قال وقد يكون الاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن أو نحو ذلك. كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة ليكون ثم ذكر نحو مما سبق قبل عنه. يعني ذكر مثل هذه الأمور. يعني كذلك الخبر يعني الذي نسمع يعني قد يفيد الضرورة بقرينة من تلك القرار. قال يعني هذا الكلام الذي ذكره قوله من نوع كذا يقول ابن تيمية. ولهذا كان علماء الحديث الجهادية المتبشرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بإخباره دراية خاصة وتتبع خاص وإن كان غيره من العلماء قد لا يظن صدقها فضل عن العلم صدقها. ومبني هذا على أن الخبر المفيد العلم يفيده من كثرة المخبرين تارة قارنة ومن صفات المخبرين أخرى قارنة أخرى ومن نفس الإخبار به أخرى. أحيانا بعض الأخبار لا يتصور أن هذا يكذب فيها أو يقع الخطأ فيها ما يتصور بعض الأخبار لا يتصور يقع الخطأ. ومن نفس إدراك المخبر له أخرى إدراك المخبر له أخرى ومن الأمر المخبر له أخرى. فرب عدد قليل قل تيمية فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والشهد الذي يؤمن مع مكذبهم وخطأهم وأضعاف ذلك العدد. ما تكلم عن قضية الكذب كذلك الخطأ ماذا يقول وأضعاف ذلك العدد من غير القدمان في دين العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. كلام يعني هذا هو التحقيق في هذه القضية، وحتى يكون عندكم تصور يعني شامل إلى يعني تتبع الكلام العلم في هذه القضية حتى يعني تطمئنوا اطمئنانا لا يخالجه يعني شك من قال. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والله اعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات اهل القران بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.